لغة فصل 4. وعيسى قبل من بحر الأردن ملان بالروح القدوس، والروح القدوس قايد يقود وودى في الصحراء، وفي مدة 40 يوم إبليس قايد يجربه، وفي كل المدة دي عيسى ما أكل شيء، وفي الأخير هو بيجي جيعان. وإبليس حج لي وقال: كان صحيح أنت ابن الله، شيل حجر من الحجار دول وقول لي يبقى لك أكل. وعيسى رد لي وقال: مكتوب في كتاب الله الإنسان ما يعيش بالأكل وهذا. وإبليس ودى في مكان عالي وعجلك وصف لي كل الممالك في الدنيا وقال لي: نجعلك حاكم فوقهم كلهم وننتيك كل قدرتهم وكل مالهم، نقدر عشان حكمهم سلموا لي وأنا ننتي لأي نادمة ندورة، كان تسجد لي بس ده كلك يبقى هناك. وعيسى رد لي وقال: مكتوب في الكتاب لربك الله بس تسجد وهو هيدا تعبده. وإبليس ودى في مدينة القدس وخطفه في رأس بيت الله وقال لي: كان صحيح أنت ابن الله، نت أقعدت عشان في الكتاب مكتوب الله يأمرهم لملائكته عشان يحفظوك، وبتان يشيلوك في يدينهم عشان رجلينك ما ينتقوا في حجر وايد. وعيسى رد لي وقال: والكتاب بيقول ما تجرب ربك الله. وإبليس جرب كثير، ووقت جربينا كمل وفات خلاه عشان يرجع فرصة آخرة. وعيسى قبل في دار الجليل ملام بقدرة الروح القدوس، وخبر إن سمع في كل البلد. وعيسى قاعد يعلم الناس في بيوت الصلاة وكلهم شكره. وهو جاء في حلة الناصرة الرب فوقها، وهو مشى في بيت الصلاة مثل في عادته كل يوم السبت، وقام فوق عشان يجري للناس، وأنطوا كتاب النبي إشايا، وهو فتح الكتاب ولقي البكان المكتوب فوقه الكلام ده: روح الله قاعد فوقي، والله مسهاني بقدرته عشان نبشر للمساكين بالبشارة، ورسلاني عشان نبلغ للمسجونين بالعفو، ونفتح عيون الأميانين، وننصر المظلومين ونعفاهم، ونبلغ للناس قدر الوقت الله ينجي ناسا جاء. وسد الكتاب وقبل للمسؤول وقعد تحت قدامهم، وكل الناس القاعدين في بيت الصلاة خاتين بالهم فوقه، وبدأ يعلمهم وقال: اليوم بس الكلام المكتوب ده تم، وقت انتوا قاعدين تسمعوه. وكلهم شكروه وعجبوا من كلام الحلو، وان بيناتهم قالوا: ها ده ما ولد يوسف ولا. وبتان حج ليهم وقال: اكيد تقول لي المثل المعروف ده: يا دكتور داوي نفسك، سمعنا بكل الخدمة سويتها في هلة كفرناهم، سوي نفس الشيء هنا في هلتك. وقال لهم: نقول لكم الحق، ما في نبي اللي يقبلوه في هلته حلالة، لكن بالصحيح نقول لكم، تعرفوا قدر في زمن النبي إلياس الله ظهر المطر ما يصب 3 سنة و6 شهر، وبقي جو شديد في كل البلد، وفي إسرائيل فيها أوين كثيرات الرجال هن ميتين، ولكن الله ما رسل إلياس لأي واحد من الأوين ديل، الله رسل في هل صرفة في بلد صيدا لمرأة آخرة الراجلها ميت. وفي زمن النبي إليسع في ناس كثيرين في بلد إسرائيل عندهم البرس، ونادم منهم ما لقي الآفي إلا نعمان السوري بس لقي الآفي. ووقت سمعوا الكلام ده كل الناس في بيت الصلاة زعلوا زعل شديد، وقموا ساقوا من الهلة وودوا في طرف الحجر الهلتهم مبنية فوقها عشان يرموه ويقتلوه، ولكن هو شق بأسطهم وفات. وعيسى مشى في كفر ناحوم، وهي حلة واحدة في دار الجليل، ويوم السبت هو قاعد يعلم الناس، والناس قاعدين يعجبوا بالحين من تعليمه عشان كلامه عنده قدرة. وفي بيت الصلاة نادم واحد قاعد وهو مشوطن عنده شيطان شين، وهو عاط وقال: شنو جيت هني عشان تهلكنا؟ والله انا نعرفك، انت بس القدوس الاقدر السلام. لكن عيسى كش لي وقال اسكت وامرك منا. والشيطان رمى النادم تهد في وسط الناس ومرق منا خلاص. والنادم ذات ما لقي اي وجع. وكل الناس استغربوا بالحين وقالوا ان بيناتهم المعلم ده كيف عند السلطة والقدرة لحد بأمر الشواتين وبمرق من المشوتينين. وخبر شتت في كل البلد دي. وعيسى قام مرق من بيت الصلاة واندس في بيت سمعان ونسبت لسمعان مارودة وردة شديدة. وسألوا ليها عيسى وهو مشى وقف في جنب البكان الهيراك ده فوقه وكشل الوردة والوردة خلتها وعجل كيه قمت وضيفتهم. وفي المغرب كل الناس اللي عندهم نادم مرضان كان عند أي مرض جابوا لعيسى وهو يخط إيدينا فوق أي نادم المرضان ويداوي. وشواطين مرقوا من ناس كثيرين وعاطوا وقالوا أنت ابن الله. لكن هو كشليهم ودحراهم ما يحجوا عشان هم من يعرفوا هو المسيح. وقت الوطاء أصبحت هو مرق من الحلة ومشى في مكان واحد ما عند ناس. والناس فتشوا وجوليا ودوروا يتحروا ما يمشي يخليهم. لكن هو قال لهم واجب نبلغ بشارة مملكة الله في هلال آخرين كلها فشان ده بس الله رسلاني. وهو رايق في دار اليهود وقاعد يبشر الناس في بيوت الصلاة